كم تبكي عليك مدامع حيرتني وانت السبب في جنوني انا يا ليل لو تعلم بي حالي انا يا ليل فيك ضيعت القلب في ظلام الليالي.